صوت العرب من القاهرة. الدنيا واللي في الدنيا، هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدأ، قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، الذي نستمع فيه إلى مجموعة من أندر وأروع البرامج الإذاعية من مختلف الإذاعات المصرية. في هذه المكتبة كنوز من اللقاءات تستديها، تناقشها، تتحاور معها ومع ضيوفها. سهير توفيق في مكتبة الخاصة. لازم عند كل فترة يتوقف، لأنها بتعتبر مرحلة نوعية عمل، أو مرحلة سنية. نحن الفنانين بالذات ما بنقدرش نتوقف عند مرحلة واحدة بس، وهي مرحلة الشباب. مش ممكن يعني النهاردة مثلا أعمل شابة صغيرة لسه على وش جواز وكده، فلازم فبتبقى محطات الحقيقة. ولكل يعني مرحلة جمالها ما فيش شك. وإن كانت مرحلة التحول في حياتي، أو اللحظة اللي أنا تحولت فيها من في معظم أفلامي كانت بتبقى غنائية، في جو مثلا مسرح، في جو كباري، في إنما هي كانت بتبقى غنائية. اللحظة اللي تحولت فيها من هذا النوع أو من إلى الأم كانت مرحلة يعني، أو كانت مناسبة غريبة يعني. كانت الشكل لا يوحي أبدا بأن بهذا التحول. كنا في سنة من السنين، من فترة يعني، كنت بغني في بلد عربي، والتقيت هناك بالأستاذ إحسان عبد القدوس. وأنا كنت طبعا بغني يعني شعري أصفر ولبسة فستان سواري، والحكاية دي بقالها يمكن أكتر من يعني تقريبا يمكن 15 سنة. وفوجئت بيه بيقول لي ان انا عايزك تعملي لي فيلم شيء في صدري. انا كنت طبعا شفت فيلم شيء في صدري بالفنانة الله يرحمها نعيمة وصفي. انا ظنيت يعني ان هو يمكن يكون اضاف شخصية تناسبني في الفيلم، او مثلا يكون مثلا هعمل ايه اللي هي صديقة الباشا، وهي نوعية أنا كنت بعملها يعني. لكني فوجئت بيه بيقول لي لا، ده أنا عايزك تعملي لي تفيدة. تفيدة دي ست كبيرة في السن وعندها أولاد، ومش حكاية سن يعني، لا يعني نوعية كادحة يعني، ست تعبانة في حياتها، وده طبعا بينعكس على الشكل كمان يعني. ممكن تكون صغيرة في السن لكن يعني المعاناة اللي بتعانيها في حياتها، وهي من يعني ما هيش يعني متيسرة يعني، فقيرة وكده. فأنا اندهشت، قلت له لا بس يعني حتى شكلا يمكن أكون، حتى في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها يمكن يكون شكلا أبعد ما أكون عن الشخصية اللي انت بتقول عليها دي تفيدة. قال لي أنا مش عارف ليه أنا متخيلك تفيدة يا هدى، قلت له بس انا ما عملتش النوع ده قبل كده. طبعا هعمله قطعا لاني انا ام، وطبعا يعني حتى بالنسبه لادوار الام انا ما بمثلهاش، انا بوديها فقط لان انا باديها بروح الام طبعا. فهو اصر، ولما نزلت مصر يعني انا افتكرته بيقول كده يعني ان هو شايف فيها حاجه، لكن لما نزلت مصر برضو فوجئت بالاستاذ رمسيس نجيب الله يرحمه بيبعت لي الروايه بيقول لي اقريها، يعني لقيت ان الموضوع جد. يعني دي اللحظه اللي انا وقفت وفعلا وفكرت فيها، هل يعني اكون مثلا انا مش منتبهه ان هذه هي اللحظه المناسبه ان انا اغير زي ما بيقولوا جلدي وادخل في مرحله تانية، وهي مرحله الام بقى فالجده يعني، لان هيستمر بقى الطريق يعني. فعلا هي كانت دي اللحظه لما قريت السيناريو، وكمان قريت القصه يعني الكتاب، يعني الكتاب نفسه شيء في صدري، حسيت بالست دي، لقيتها يعني دخلت جوايا وعايز اعمله. وطبعا طلبت من ربنا، لان انت عارفه لما يبقى في مرحله تحول يعني بتدعي ربنا تقولي ايه يا رب الناس يقبلوها زي ما قبلوني قبل كده في كثير، يعني عدد كبير من الصعب جدا ان انا اتحول مره واحده من اللون الى لون نقيضه على طول عكسه يعني. وانا الحقيقه عشت الدور ده، عشته قوي قوي قوي، وحسيته احاسيسه قوي قوي قوي. ما اعرفش يعني لما قريت الكتاب خصوصا يعني لقيت يعني يمكن السيناريو رغم انه بيبقى موضح اكتر، لكن لقيت كتابه احسان كان فيها بين سطورها حاجات كتيره انا حسيتها. وفعلا احسان لما شاف الفيلم قال لي والله بجمله كده، قال لي يا هدى انت قلتي حاجات كتير انا كنت حاططها بين السطور مش كاتبها، وانت قدرت انك انت تحطي ايدك عليها وتعمل عملت الدور وانا راضيه عنه. وبعد كده بقى استمريت في ادوار الام لان من هذا النوع يعني. يمكن اخيرا خالص في ليالي الحلميه عملت الام برضو، بس الام الارستقراطيه او اللي من بيئه تانية غير بيئه شيء في صدري، ولكن في اعماقي دايما بحن للام المصريه الصميمه اللي هي ام شيء في صدري. إن كنت ناسي أفكرك، إن كنت ناسي أفكرك، أنا كان غرامي غرامي غرامي دي سفرك، إن كنت ناسي أفكرك، يا مكان غرامي غرامي غرامي بيسهرك، وكان دعابي بيحيرك بيحيرك بيحيرك، وإن كنت الفنانة هدى سلطان. انت جايه منين؟ كده وخبط الناس جايه من الاستوديو، استوديو نحاس. كنت بتعملي ايه هناك؟ كنا بنصور في فيلم دقات على بابي اللي هي اخراج الاستاذ نور الدمرداش. دورك ايه في الفيلم ده؟ دور ام طبعا. ام مصطفى فهمي وهلا صدقي. هو الحقيقه انا عاجبني الفيلم انه بيناقش قضيه يعني من حياتنا يعني هل عن المرأة أو عن الفتاة، مش المرأة لأنها شابة، الفتاة اللي ما بيكون حظها في الزواج يعني مش كويس وبتطلق وهي لسه في بداية حياتها يعني شابة صغيرة يمكن 20 أو حاجة أكتر شوية، دي لما بيجي لها فرصة الزواج من راجل ما تزوجش قبل كده. هنا بتحصل ان امه اللي هي انا بتعترض على زواج ابنها اللي ما اتجوزش من واحدة مطلقة اتجوزها ما بتوقعها ظروف في نفس الوضع ده، وبتبقى هي يعني هي الحقيقة فكرة كويسة او بتناقش قضية ظريفة يعني. طب ورايحة فين دلوقتي بقى؟ انا رايحة الاذاعة. تعملي ايه في الاذاعة؟ اعمل بروفات مسلسل تمنيت دايما على طول ما عرض في رمضان اني انا اشارك فيه، والحمد لله إزهر السماء كانت مفتوحة وربنا استجاب دعايا في أني أمثل في مسلسل الجزء الرابع من مسلسل لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل سنة وانت طيب عشان رمضان. وانت طيب عشان رمضان، ودور من أحلى الأدوار اللي أعتقد أن أنا هعملها لأني حساها قوي قوي قوي. قصة لا إله إلا الله هذا العام عن قصة سيدنا موسى. وأنا في الحقيقة واخدة دور يعني جميل جدا، وهو دور امرأة فرعون اللي ذكرت في القرآن، وهي آسيا امرأة فرعون اللي أمنت بموسى، أم موسى اللي أمنت بيه، ومش هقول بقى يعني فرعون عمل فيها إيه لما عرف إنها أمنت بموسى. الفنان الموسيقار والملحن الأستاذ هاني شنودة، برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. أستاذ هاني، في البداية تقول لنا إيه اللي تعرفه عن هدى سلطان؟ اللي عرفه أنها بلدياتي لأنها من طنطا وأنا من مواليد طنطا. اللي عرفه أنها مطربة جبارة وأنها ممثلة أجمل كمان منها كمطربة، ولها أثر كبير في حياتنا، وانا طبعا معجب جدا انها ما تركتش الفن في اي عمر واي زمن، لان دول بيبقوا فنانين فعلا على مستوى ده في العالم كله. فما بالك بقى واحده زي دي ست مصريه تعمل دور الفتاه الصغيره وبعدين الشابه اللعوبه وبعدين الشابه المغلوبه على امرها وبعدين تبقى ام وتنجح في جميع الادوار وبعدين تبقى مش يعني تعدد الادوار ده وتعدد الادوار الغنائيه. انا عايز اقول برضو ان هدى سلطان كان لها اغاني كل الناس عارفاها، واستاذنا الاستاذ عبد الوهاب قال ان ده صوت كده زي التمهيده اللي بتطلع من القلب، وده وصف جميل جدا جدا. اظن ان احنا هدى سلطان دي لازم كلنا نحتفي بيها، ولازم نحتفظ بشرايطها ونسمع اغانيها ونشوف مسلسلاتها ونشوفها في جميع الاعمار، لان الفنان الحقيقي زي الورده اللي هي تفضل ريحتها فيها الى الابد. الفنانه هدى سلطان البدايه كان ليها اخ قبلها اللي هو محمد فوزي، هل ده ساعدها ولا اخرها عن انها تبقى مطربه؟ لا طبعا ده ساعد، لان هما من عيله الحاو في طنطا، والعيله دي مهتمه بالموسيقى. والاهتمام بالموسيقى لما واحد بيطلع في بيت فيه اهتمام بالموسيقى لازم يحبها، مش مهم كمان ان هو يطلع فنان ولا يطلع مطرب ولا يطلع ممثل، بس تكون في جو موسيقي في البيت، يعني مفيش لا شد ولا توتر ولا زعيق ولا خناق ولا حاجات من دي، فبيطلع النفس صافيه وبيطلع الروح جميله. فاظن ان محمد فوزي ساعدها كتير، لان هو كان سابع عصره تلحينا، وهو عمل لها حاجات على فكره، عمل لها حاجات سابع عصره تلحينا، سابع عصره انتاجا، هو اللي عمل صوت القاهره على فكره مش هننسى ده، واول واحد عمل استوديو في مصر، وكان بيجيب المهندسين الفرنسيين يسجلوا من بره. فمحمد فوزي احنا لازم نعتبر ان له رياده في جميع نواحي الفن، التمثيل والغنى والتلحين والتسجيل وشركة الصوانات وشركة الأفلام، يعني محمد فوزي ده راجل جبار الحقيقة. برضو حنعود مرة أخرى للفنانة هدى سلطان، ونقول جوازها من فريد شوقي عمل منهم ثنائي جميل، كان ليهم شهرة كبيرة وكانت أفلامهم ناجحة جدا. فريد شوقي ده الملك. ولما اطلقوا عليه لفظ الملك مش من فراغ، يعني ما حدش بيطلع عليه لقب الا لما يكون هو يستحقه او عمل حاجه خلت الناس يعني مذهوله من اللي عمله. طبعا الازواج دايما بيتناقشوا في البيت، وهي اثرت فيه وهو اثر فيها، وبيقوا ادوار بعض وينصحوا بعض اذا كان العشره حلوه زي ما كانت بينهم، وبعدين خلفوا ولاد فنانين برضه. ايوه، واشتغلوا برضو في المسلسلات واشتغلوا في الانتاج واشتغلوا في جميع نواحي الفن. فزي ما بقول لحضرتك برضو البيت الفني ده لا يعلو عليه. انا لو اتكلمت بقى عن فريد شوقي هتكلم كتير جدا جدا، لان الراجل ده كان اطيب قلب في الدنيا عكس ما بيطلع على الشاشه، وكان صديق عزيز عليا جدا، ولو ان فرق السن بيننا كان كبير، لكن انا كنت اقول له يا كينج في اي حته كده، يقول هاني هاني تعالى هنا مش عارف ايه انت عملت، وانت اللحن ده حلو، اللحن ده طلع منك اي كلام كده، وازاي تسمح بحاجه كده ومش عارف ايه، وخلي الحكايه تطلع من قلبك وبلاش العقلانيه الشديده قوي دي. هو كان بياخد عليها العقلانيه الشديده دي، لكن الملك ده زي ما هو اثر فيها زي ما هي برضو اثرت فيه. خلي بالك ان هي الاخلاق والالتزام الجبار بالدين، على فكره هدى سلطان ملتزمه جدا وكذا كذا، فطبعا ايه ما كانش بيعجبها بقى ساعات التجاوزات بتاعت الرجاله دي اللي يطلعوا بره كده وكده، فدايما لجام الراجل في ايد الست زي ما لجام الست في ايد الراجل، برضه لجام الراجل في ايد الست. الفنانه يا هدى سلطان عملت في المسرح، كان ليها اوبريت اللي هو اظن ولاد الغزيه، وكان ليها مسرحيه تانية كان من اخراج الاستاذ حسن عبد السلام. هنتكلم الفنانة هدى سلطان فنانة المسرح، تقول لنا عنها ايه؟ المسرح بقى ابو الفنون جميعا، لان هو الرياكشن بيبان على طول، يعني الممثل اذا اجاد الناس بتسقف وبيسمع التسقيف عكس السينما. اذا اجاد المخرج بس بيقول هايل كويس يلا اللي بعده، واللي بعده دي محبطة على فكرة. فما فيش فنان يقدر يتجلى تجلي حقيقي إلا على المسرح، خاصة إن وداد الغزية كان فيها أغاني والناس عجبها الأغاني جدا، لدرجة إن هم كانوا بيستعيدوها مقاطع ويقولوا لها طب غني مش عارف إيه حاجة بره المسرحية، لأن نجوميتها فرض نفسها على المسرحية. طبعا لو اتكلمنا على المسرح في هدى سلطان هنتكلم كتير، لأنها هي لها حضور قوي وطاغي جدا، يمكن مش عارف اقول لك ايه، يعني لما تعدي على صبع الايد الواحده تطلع هي منهم من نجوم المسرح، يعني اللي معروفين كلهم، يمكن هي برضه من المحن كمان. ان كنت ناسي أفكرك، إن كنت ناسي أفكرك، أما كان غرامي غرامي غرامي دي سفرك، إن كنت ناسي أفكرك، أما كان غرامي غرامي غرامي بسهرك. بالحب التقينا وبالحب ننهي لقاءنا الآن، وعلى وعد بلقاءات جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله، مع تحيات جمال كزو من الهندسة الإذاعية. في هذه المكتبة كنوز من اللقاءات تستديها، تناقشها، تتحاور معها ومع ضيوفها. سهير توفيق في مكتبة الخاصة. أيها الإخوة، من إذاعة البرنامج العام نستمع إلى إحدى حلقات برنامج ألقاب وشخصيات، إعداد وتقديم سناء عاصم، وتدور هذه الحلقة حول لقب المايسترو والكابتن صالح سليم. القاهرة تقدم في جميع المجالات المشهورة، في الفن، في الأدب، في الكورة، شخصيات لها ألقاب كشيخ النقاد، مخرج الروائع، وشاعر الشباب، ألقاب عايشة ولسه في لسان الجماهير، ألقاب كانت خاصة لكبار المشاهير وفي كل المجالات. ألقاب وشخصيات. إعداد وتقديم سناء عاصم. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد مع ألقاب وشخصيات. أيها الأصدقاء، لقب اليوم هو المايسترو. الكابتن صالح سليم، بنرحب بحضرتك معنا النهاردة في البرنامج. شكرا، ألف شكر. المايسترو الكابتن صالح سليم، يا ترى لو تذكرنا قصة إطلاق هذا اللقب حضرتك تقول لنا إيه؟ هو الحقيقة أطلق هذا اللقب أحد الصحفيين القدام، الحقيقة هو اللي بدأ هذا اللقب، وأنا ما أعرفش مين بالضبط يعني. لأن ساعات كانت لما ألعب كويس كانت تبقى مايسترو، ولما ألعب وحش كانت تبقى حاجات تانية بقى. فمش عارف مين بالضبط اللي بدأ هذا اللقب الحقيقة. حضرتك تفتكر اللقب ده أطلق سنة كم؟ يمكن في 54 55 كده. يا ترى حضرتك تفتكر المباراة اللي على أساسها أطلق هذا اللقب على حضرتك؟ لا، لو افتكر المباراة كنت افتكرت مين اللي أطلق، لكن أنا مش فاكر حاجة أبدا يعني، ده يعني عمر طويل. الكابتن صالح سليم، يا ترى من وجهة نظر حضرتك صفات المايسترو ايه في الكرة؟ والله هو يعني احنا عارفين المايسترو طبعا في الموسيقى او الاوركسترات الكبيرة، اللي هو بيقود الفريق يعني، او بيقود الاوركسترا كلها. لكن في الكورة هم شبهوا الحكاية دي بقيادة الفريق يعني، او انت اختاروا الاسم ده يعني على اساس انه هو اللي بيقود الفريق. ف يعني هي طبعا قيادة من ناحية اللعبة او التوجيهات او وهكذا اثناء المباراة يعني. وبما ان انا كنت كابتن الفريق، فكانت تعليمات طبعا المدرب بناخدها في الأوضة قبل ما ننزل او في الهاف تايم يعني، فكنت بحاول انفذها في الملعب. والحريف يبان من لعبه، الجماهير كلها بتحبه. الحريف يبان من لعبه، والجماهير كلها بتحبه. وتشجعوا علشان فنان قدم كوره وحط جوان، حط جوان. المايسترو الكابتن صالح سليم، هل من الضروري ان يطلق لقب المايسترو على لاعب خط النص؟ لا، مش شرط ابدا يعني. هو الحقيقه يعني انا يعني اصل ده لقب اطلقه يعني حد معين او كاتب او ناقد، لكن ما هو يعني مش لازم انه يبقى فيه لقب يعني. ممكن ان لاعب في الفريق يبقى صانع لعب، او هو اللي بيقود الفريق، او فممكن انه يلقب باي اسم تاني يعني. لكن وبالتالي مش مفروض انه يبقى في نص الملعب او خط الوسط يعني. فممكن يبقى في اي مكان. لا، كلقب مايسترو يعني. لا، ما هو هو اللي يقود الفريق في الفوز في اي مكان، مش ضروري. مش ضروري خط الوسط، ساعات بيبقى في خط الدفاع وساعات بيبقى في خط الهجوم يعني، في بتختلف على يعني على حسب وجود اللاعب نفسه. المايسترو الكابتن صالح سليم، يا ترى هناك لحظة صعبة حس بيها المايسترو وهو بيقود أوركسترا الكرة في الملعب؟ مش لحظة واحدة، ده 700,000 لحظة، حاجات كتير قوي طبعا. نفتكر بعض الحاجات كده؟ افتكر يعني طبعا في اصل اثناء المباراة في لحظات بتبقى صعبة جدا يعني، بس في لحظات ما بتتنسيش. لا والله هي بعد المباراة ما بتخلص بتتنسي يعني، لكن يعني هي زي ما تقولي حضرتك ايه، ما هي زي مشوار في الحياة، الواحد بيقابل دايما صعوبات بتزلل وبعدين بيكمل المسيرة يعني. فما اظنش حتى الاشخاص في العاديين يعني، ما فيش، مش كل واحد بيفتكر المعوقات اللي صدفته في حياته بيزللها وبيعدي وبيمشي، فدي زيها بالضبط في المباريات، بتبقى معوقات يا بتقدري تزلليها وبتمشي يا ما بتقدريش تزلليها، فمسألة يعني ما حدش بيفتكرها بعد كده كمان، لأنها هي حاجة طبيعية وفي ساعتها بتطلع وفي ساعتها بتنتهي وخلاص. أيها نادي أهل زمالك، أيها لون كل جماهير تهدف وتنادي، يلا يا كابتن عايزين جول، واللي عايز يبان في الملعب واللي بيلعب حلو بيكسب، اللي عايز يبان في الملعب واللي بيلعب حلو بيكسب، ونحييها علشان كسبان قدم كورة وحط جوان حط جوان حط جوان. يا ترى أوركسترا المايسترو صالح سليم الكروية كانت بتتكون من مين؟ والله فريق النادي الأهلي معروف، أنا لعبت فترة طويلة وتغيرت أسامي كتير يعني، ففي يمكن 40 اسم أو 45 اسم لعبوا في الفترة اللي أنا لعبت فيها، فصعب جدا إن أنا أقولها، لكن في منهم مثلا من بداية من أبو حباجة الله يرحمه وعبد الجليل ومكاوي وحلمة بالمعاطي إلى أخيرا بقى يعني الفرقة بتاعت اللعيبة الأخرين رفعت الفناجيلي وطارق سليم والشربيني وطه، يعني كل دول لعبت من بداية من سنة 48 وخلصت لعب سنة 67، ففي خلال الفترة دي في ناس كتير قوي لعبت يعني. طيب حضرتك تذكر لنا أحسن عازف في أوركسترا المايسترو صالح سليم الكروية، كان زي ما بنقول ايه بيبقى دويتو مع بعض؟ لا هو ما فيش دويتو يعني ولا اوركسترا صالح سليم الكروية، كان في لعيبة كويسة جدا وكبار جدا ولعبوا معايا، وانا كنت يعني كانوا كباتن بتوعي، وبعدين انا بقيت كابتن على ناس تانية، ففي لعيبة موهوبة كتير في النادي الاهلي في الفترة دي، لكن ما هواش اوركسترا بتاعي اولا، ثانيا ده تعبير مجازي يعني، ثانيا مش دويتو، ده كان يعني الفريق ككل كان بيساعد بعضه، والحقيقه حققنا بطولات كتيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. تطلعات المايسترو صالح سليم لقيادة أوركسترا النادي الأهلي بعد نجاح حضرتك لرئاسة النادي الأهلي؟ لا ده أوركستر تاني خالص بقى، يختلف بقى النادي الأكبر، ومايسترو جديد خالص غير المايسترو التاني. المايسترو التاني كان صغير في السن وبيجري وبيلعب وينط، ده بقى مايسترو كبير شوية وشوية كتير يعني على حسب ما قيل أخيرا يعني. يعني هي زي ما قلت أنا باستمرار إن احنا بنحاول نصلح النادي الأهلي، وبنحاول باستمرار أن يكون النادي الأهلي قدوة لكل الأندية في المنطقة مش بس في مصر، ويعني بنأمل إن احنا نوفق ماديا اولا في حصول على يعني اموال او حصول على مبالغ تمكننا من ان احنا نطور النادي ونحسن المستوى. والحقيقة احنا في الفترة اللي فاتت دي التسعة اشهر اللي فاتت انا مبسوط جدا باللوائح الجديدة اللي اتعملت، ودي حاجة انجاز يعني كان لازم وملح، لان اللوائح الجديدة لوائح متطورة عصرية هتحكم النادي وهتضع الأسس اللازمة لإدارة هذا النادي بالطريقة الصحيحة يعني، ودي حاجة كويسة جدا. وبرضو برجع تاني أقول إن أنا بشكر اللجنة القانونية اللي هي عملت مجهود كبير جدا، خمس لوائح جديدة، وكل لائحة فيها كذا مادة، يعني شغل يعني مضني وطويل وعمله كويس قوي. تسقيفة يلا، تسقيفة، تسقيفة يلا، تسقيفة للي فرحنا وادعوا له ان شاء الله يعيش، تسقيفة للي فرحنا وادعوا له ان شاء الله يعيش، ان شاء الله يعيش، ان شاء الله. صدقوا اللي قالوا قبلينا اجمل من الفرحه ما فيش، اجمل من الفرحه ما فيش، يا رب كتر افرحنا يا رب، كتر افرحنا يا رب، كتر افرحنا يا رب، كتر افرحنا وعلى قد نيتنا كدينا. المايسترو الكابتن صالح سليم، يا ترى حضرتك تفتكر هذا اللقب اطلق على لاعب اجنبي في نفس الوقت اللي حضرتك كنت بتلعب فيه؟ ما افتكرش. لا، المايسترو الكابتن صالح سليم، يا ترى في القاب اخرى اطلقت على حضرتك؟ عكس المايسترو بقى، كانت بتبقى حسب الله لما كنت بلعب وحش يعني. المايسترو الكابتن صالح سليم، زي ما حضرتك بتقول ان في القاب اخرى اطلقت عليك، لو اسالك احب الالقاب الى نفسك ايه؟ والله صالح سليم بس كده، مش بطالة يعني. الكابتن صالح سليم، في نهاية لقائنا بنشكر حضرتك وبنتمنى لك التوفيق، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين بخير إن شاء الله. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء و لقب جديد وشخصية جديدة، ألقاب وشخصيات، موسيقى الموج الصغير، مع تحية سناء عاصم. هي في حياتي. أيها الإخوة، ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى جزء من برنامج هي في حياتي. البرنامج إعداد مفيد فوزي، وتقديم إيناس جوهر، وضيف الحلقة الكاتب محمد زكي عبد القادر. أتمنى أن أحيا بطفولتي وبراءتي لأواجه ضروة الحياة بعقل رجل وقلب طفل. يا ترى حضرتك يا فندم بتوافق طاغور على هذا القول؟ ما أقدر أخلفه أولا كلام معقول، ثانيا قالوا طاغور، ثالثا أنه بيمجد الرجل لأنه ما قالش عقل امرأة، قال عقل رجل. بس مفيش داعي أبدا نعترض عليه. لو رجعنا لبداية المشوار لطفولة زكي عبد القادر، أنا بتصور إنها كانت محاطة بحنان باخضرار حنان الأم واخضرار الريف. يا ترى هل هفى قلبك البكر للحب في بداية أيام العمر؟ يعني إيه ذكريات حضرتك عن الحب في هذا السن اللي هو العاشرة مثلا؟ هل تعتقدي أن أي عاطفة في العاشرة تعد حب؟ يعني ما أفتكر، يعني إذا كان في عواطف أو انفعالات أو تعاطفات في سن العاشرة أو ما دونها، ما أفتكرش ده أنه يعد حب. هو من غير شك يعني في السن ده الإنسان بيبقى قلبه بكر والحيوية بتاعته كلها متاهبة إنها تنتقل أي إنسان أو ينقل أي إنسان إليها، ولكن ما بفتكرش إنه يعد حب. يعني أي إنسان كان له ما يمكن أن يسمى عواطف في السن العاشرة، لما يحب يجرد حساب عواطفه أفتكر إنه يسقط بتاع سن عشرة ده من الحساب. حضرتك في هذا السن مثلا كنت بتتصور المخلوق الآخر عبارة عن إيه؟ والله ما شغلتش نفسي اني اتصوره، لان فعلا شفته من الاول خالص، يعني ما كانش في داعي للتصور، لان شفت اختي وبنات عمي وشفت، وفي القريه عاده ما فيش فيه حجاب، يعني في الريف اذا كنت عندك فكره عنه ما فيش حجاب، الاولاد صغيرين والبنات حتى والبنات الكبار كمان ما هماش محجبات، يعني بالنسبه للاولاد احيانا يعني، فما كنتش انا في حاجه للتصور، لان انا كنت بشوفهم فعلا بزواتهم وبكيانهم. ومن حسن الحظ كمان اني انا لما رحت المدرسه الابتدائي في الزقازيق كان فيها بنات، المدرسه الابتدائي طبعا كان فيها بنات، ما كانوش مختلطين بالصبيان، انما كنا بنشوفهم يعني كانوا موجودين في نفس المدرسه لهم باب لوحدهم، ولكن بنشوفهم رايحين وما بيلعبوا كل حاجة يعني، فما كانش في داعي للتصور. افتكر يعني حينما يوجد الأصل لا يحتاج الإنسان إلى التصور، التصور يكون حينما لا يجد الإنسان. لو فكر محمد زكي عبد القادر إن هو يكتب سيرة ذاتية حقيقية عن نفسه، يقول إن أول مراحل تفتحه العاطفي تجاه المرأة كان في سن إيه وكان شكله إيه وليه؟ بس أنت افترضت فرض مش هيحصل، بس فعشان كده مدام الفرض مش هيحصل يبقى ما يتبعه أو ما ينبني عليه مش هيحصل طبيعي، يعني لأنك أنت افترضت فرض وبنيتي عليه سؤال. كان يجب تسأليني أولا هل تنوي أن تكتب عن نفسك سيرة ذاتية كاملة؟ إن ما جاوبك إذا كان الجواب بالإيجاب يبقى تتبعيه بسؤالك الثاني، إذا كان بالنفي يبقى راحتك. لا إحنا بنقول لو فكر. لو ما هو لو ده حرف امتناع الوجود، لو يعني مش هيحصل، أنا أقول مش هيحصل يبقى خلاص بقى. طب لو حبينا إن إحنا تحبي زي ما يعجبك خلي حضرتك تدينا فكرة عن أول تفتحك العاطفي. ما هنرجع تاني للكلام اللي سبق من شوية، إن إحنا في مصر وفي الشرق عموما ما عهدناش أو ما جراش العرف بأن احنا نتكلم في مثل هذه المسائل بصراحة، لأنها دايما بتكون مسار سوفة ومسار مشكلات، وغير كده كمان سوء الفهم هو أسوأ من كل حاجة، لأن بتحمل العواطف أكثر مما تحتمل وبتفسر العلاقات بأكثر من حقيقتها، وده بيؤدي إلى يعني متاعب في العلاقات مع الناس وكده. وأظن في بيت شعر بيقول إذا لم تستطع أمرا فدعه وتجاوزه إلى ما تستطيع، فأنا لا أستطيع هذا الأمر ولذلك أجاوزه إلى غيره. يعني حضرتك عاوز تقنعنا أن أنت في فترة المراهقة لم تكن لك أي نوع من العواطف، ولا حضرتك مش عاوز تذكرها؟ أظن كلامي واضح جدا، مش معناها أن أنا ما كانش لي، معناها أنا قلت لك فيه مانع من الحديث في الموضوع. أنا لا أقول إلا الصدق وأنا ما نافتش. طب ليه بيتحرج أستاذ محمد زكي عبد القادر أنه يكلمنا بصراحة عن هذه الفترة في حياته مع المرأة؟ يا ترى ده نوع من الريفية المتأصلة في الشخصية ولا لا؟ ده مش فيش حاجة متأصلة، إنما فيه إحساس بأن كل إنسان لابد أن تكون له حياته الخاصة، ولا بد أن تكون له أسراره التي يغض منها أن تذاع وأن تنتشر، لأن قيمة أحيانا الأشياء والعواطف بتاخد قداستها من الكتمان وليس من الإذاعة. كل حاجة بتنتشر بتقل قيمتها. هي في حياتي ويكبر محدثنا ضيفنا العزيز صاحب السيرة الذاتية عبر شريط إذاعي فقط. بيكبر وبيعرف الحب، بيعرف معاه الدمع، ربما الفرحة، الهجر، الفراء، اللؤة. يعني لو رجعنا مع بعض لذكريات أول حب، أولا نسأل أستاذ محمد زكي عبد القادر عن تعريف صريح للحب في نظره. يبقى أنت بتسأليني من الصبح عن الحب بغير ما تعرفي تعريفه. أنا بسأل عن رأي حضرتك في الحب. هو الحب فيه أراء طبعا. لا، الحب ما فيش أراء، الحب ده شعور. يعني إذا كان لابد من تعريف للحب فهو يعني ما هو في ناس كتير يقول لك أنا ما أعرفش كنت بحب البنت دي ولا لا، والبنت تقول أنا مش عارف الراجل ده بيحبني ولا لا، أو أنا بحبه ولا لا. ليه؟ ده دليل على أن العاطفة نفسها بتختلط في نفس الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة. كان عاوزة مقياس، عاوزة معيار، عاوزة اختبار عشان الواحد يعرف إذا كان بيحب هذا الشخص أو لا يحبه. إذا كان، وهذا يعني مقياس من المقاييس وليس كل المقاييس، أولا عاوز أقول أن الحب كائن حي، ما هوش أبدا زي الناس ما يقولوا حب خالد وحب لا ينتهي، ده كلام فاضي كله. يعني الفكرة دي كلها خيالات محبين أو تهويمات محبين. هم أي إنسان رجل أو امرأة لما بيشعر أنه بيحب إنسان بيعز عليه ان هذه العاطفة تموت، وبيعز عليه ان هذا الاحساس الجميل يبلغ نهاية من النهايات. ولذلك وهو مخلص في كده، لما يقول ان انا حبي خالد وإلى آخره، هو مخلص، هو صادق. اجرى لي هو صادق، انما صدق وقتي. بمعنى ايه؟ زي ما بقول ان الحب كائن حي بيبدأ بينمو وبيزدهر وبيبلغ أقصى مدى من النطق، وبعدين بيبتدي يميل إلى الأفول إلى الغياب. فعلشان كده هو بيبدأ زي الطفل الصغير ما بيبدأ، زي النبت. عارف النبات هو طالع جديد، شوف بيبقى جميل قد إيه، شوف بيبقى كله حيوية قد إيه، كله إشراق، شكله جميل، ورقه جميل، الهوى لما بيلامسه الواحد بيحس له بحفيف لا يوجد أبدا زيه من حيث تأثيره في النفس. الحب في مشرقه كده، عارفة الشمس لما بتبزغ، عارفة القمر لما بيظهر، ده بالضبط مشرق الحب في فؤاد الإنسان. وإمتى الحب نقدر نقول عليه بيقفل أو بيموت؟ يقفل الحب ويموت، ما أقدرش أقول يموت، لأن أحيانا ما بيموتش وبيتحول إلى ذكرى، وأحيانا بيموت، ولكن في كل الحالات بينتهي. ونهاية الحب ده بيجي خضوع لقانون ناموس من نواميس الحياة، أن لكل شيء بداية ونهاية. إيه رأي حضرتك في اللي بيقولوا حلاوة الحب عذابه؟ هل ممكن أن يعيش حب بدون الألام أو التحابيش اللي بيقولوا عليها في الحب؟ لا، هي مش تحابيش، ده كلام صح، لأن الحب أساسه العذاب، وكلما كان في عذاب كلما كان طالت مدته. إزاي فن؟ أقول لك إزاي. لأنه يعني أنت مش تشوفي ناس بيتجوزوا بيموتوا في بعض قبل ما يتجوزوا، مجرد ما يتجوزوا بيتخانقوا. السبب إيه؟ السبب إنه قبل الجواز كان مش طايلها وهي مش طايلها، فكان في نوع من الحرمان، لأن الحرمان لا الحب لا يزكو إلا في الحرمان. يوم يذهب الحرمان ويصبح كل شيء بيد الإنسان، بيتخمد الجزوة بتاعته وبيضيع الإشراق والجمال، وجمال اللهفة وجمال الترقب والانتظار والقدرة على تذليل العقبات وإلى آخره، والسهر والسهاد والكلام الفاضي ده كله لا يكون إلا حيث يوجد الحرمان، وحيث يوجد الفراق، وحيث يوجد البعاد. أما حيث تنتهي هذه المرحلة يأخذ الحب بشكل تاني خالص. مش معقول واحد متجوز واحد كانت بتحبه هتقعد تتلهف عليه كل يوم، ما هو كلهم في خلقتها، يعني مش معقول، يعني أبدا مش معقول، حتى لو حاولت تمثل ما بينفعش. وهي العارفة لأنها بتمثل ما يخالف الطبيعة الإنسانية، والرجل أيضا لو حاول يمثل بيمثل ما يخالف الطبيعة الإنسانية. إنما الحب بعد الزواج بيتحول إلى نوع من الصداقة ونوع من الألفة والمحبة، والمحبة والتعاون المشترك في الحياة. أما أي واحدة زي كتير من الزوجات بيحاولوا لك فين زمان ياما كنا مخطوبين ياما كنا، أولا وبيتهم أزواجهم لهذا السبب أنهم خلاص مش يحبهم، لا أبدا، هو مؤكد بيحبوهم أو على الأقل يعني مش كرهنهم. إنما مش معقول إن الحب، مش معقول إن الحاجة في مشرقة بتكون زي ما بتبلغ درجة النضج أو زي ما بتبلغ درجة الاستمرار والتعود. هل ممكن أن يعيش أديب فنان بدون حب؟ لا مش ممكن طبعا، مش أديب فنان، مش ممكن أي إنسان يعيش من غير حب. طب هل ممكن إن احنا نعتبر الحب والمرأة هي الملهم الرئيسي لأي أديب؟ ممكن المرأة تكون ملهمة، مش لأي أديب بس، ممكن تكون ملهمة لأي رجل، وممكن أن تكون ملهمة بطريق عكسي، بمعنى بطريق ما تسببه له من شقاء ومتاعب، ممكن أن تلهمه وتحرك فيه غريزة الفنان أو لمحة الفنان أو الإبداع الفني في نفسه، ممكن جدا يعني مش ضروري تكون عن طريق الحب بالذات، يمكن أن تكون عن طريق العذاب أيضا، ومش من امرأة بس، أحيانا العذاب من الحياة نفسها بيخلق في الفنان لمعة يمكن لا تستطيع أي حالة أخرى أن تخلق بنفس الوهج وبنفس القوة وبنفس التأثير. منتصف عمر الأستاذ زكي عبد القادر وسط دوامة الحياة، العمل، التطلع، الطموح، النجاح، المال، الاستقرار، يا ترى استطاعت المرأة الزميلة إنها تجد لنفسها مكان في حياتك وقتئذ؟ لا، لو وجود للمرأة زميلة على الإطلاق. الله، أنت زعلانة ليه؟ بقولك لا. يعني عاوزة إجابة أصرح من كده. طيب منافسات حضرتك في العمل، يعني اسمح لي ان انا اديهم هذا استجرب. انا عشان كده بقول لحضرتك اسمح لي ان انا اقول عن المرأة الكاتبة او المحررة او الصحفية او صاحبة الدراسات او القلم، اي صورة ايا كانت الكتابات، مش ممكن ان انت تعقد معها اي نوع من الزمالة؟ لا، الزمالة موجودة، لكن كونها انها حركت ولا الهمت ولا عملت، لا. وانا بقول الزمالة مش لا يا فندم. ايه يعني خصائص او ابعاد العلاقة مع مرأة زميلة؟ نفس الابعاد مع زميل، يعني ما بقيتش فرق، انا ما فيش فرق كبير يعني، بالعكس. بس هي طبعا تفترق عن الزميل احيانا بشكل لطيف، تبقى رقيقة مهذبة شوية. يعني نقدر نقول ان المرأة الزميلة اقرب لحضرتك من الرجل الزميل؟ طبعا الواحد يفضل، يعني اذا كان لابد من زمالة فتكون الزمالة مع امرأة جميلة، خالي احسن. وانا بقول بصراحة يعني. وايه رأي حضرتك في المرأة الرئيسة؟ لا اعوذ بالله. ليه؟ انا عمري طبعا ما كان لي رئيسة امرأة، وارجو ان ما يحصلش. انما يعني معرفتي بطبيعة المرأة حينما تكون رئيسة يعني يؤكد لي انها تبقى رئيسة سيئة. ليه فن؟ ما اعرفش، هو يظهر بيبقى جملة عقد، خصوصا جملة عقد. يعني طبعا انا بتكلم بصراحة، وده ما يغضش ابدا من تقدير المرأة كرئيسة، ولا بيغضش من رأيي في ان المرأة تأخذ مجالها في كل الاعمال، الى اكبر الاعمال وأشق الأعمال وأدق الأعمال. يعني أنا من نوع اللي يفضل أن تكون المساواة كاملة بين المرأة والرجل في تولي الأعمال. لكن بعيد عن حضرتك. لا طبعا، من عارف يمكن تجرالي دي. أنا ما افتكرش يعني. إنما المرأة كرئيسة طبعا ما أقدرش أقول حكم عام، لأن أي حكم عام خطأ. إنما أنا بتكلم على الأغلب أو العام. المرأة لما بتكون رئيسة، خصوصا يعني إذا كانت مثلا مش متزوجة، إذا كانت ما عندهاش أولاد، إذا كانت غير موفقة في حياتها الزوجية، إذا كانت قبيحة المنظر، إذا كانت في طفولتها يعني صدفتها متاعب عاطفية أو متاعب متعلقة بعلاقتها بأسرتها أو إلى آخره، بعتقد أنها كل الحاجات دي هي بتنعكس عليها حينما تجد نفسها صاحبة سلطة. لأن أحيانا السلطة بتبقى عندها نوع من الاقتصاص، نوع من التعويض، نوع من زي ما قلت تخلص حقها من الناس ومن الدنيا، نوع من الحقد احيانا يعني. وانا اذكر اني انا مرة من سنوات دعيت في مدرسة بنات عشان اتحدث، بنات يسألوني او ندوة او شيء من هذا القبيل مش متذكر تماما، وكانت نظرة هذه المدرسة سيدة، شعرت قديه هي كانت بتنظر بحقد وبمرارة لكثير من البنات الموجودين، خصوصا اللي ربنا أعطاهم شيء من الجمال، لأنها من سوء الحظ كانت مجردة من هذه النعمة. فعلشان كده يعني أنا يعني مش معنى كده أن المرأة ما تاخدش وظائف كبيرة رئيسية، لا، بس يجب أن يكون التدقيق كبير جدا في اختيار السيدة اللي يعهد إليها بإدارة عمل من العمل. يجب أن تكون سيدة سوية في حياتها الخاصة وفي نشأتها، يجب أن يراعى فيها جملة اعتبارات، مش بس في المرأة، أنا بعتقد أن يجب أن تراعى أيضا في الرجل، إنما المرأة بتبقى المسألة أوضح بالنسبة لها وأظهر. هي في حياتي. مفيد فوزي، إيناس جوهر. أيها الإخوة، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى وعد بلقاء جديد قريب لكم من أسرة البرنامج أجمل وأرق التحايا. صندوق الدنيا، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.